السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مساء الخير يا شباب. نكمل قراءة بعض الرسائل القصيرة للإمام ابن تيمية رحمه الله في أبواب الاستقامة وإخلاص الدين لله واتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم والأخلاق وأعمال القلوب ونحوها من هذه الأبواب. وقد وصلنا إلى الرسالة رقم 45 من هذه الحقيبة، وهي رسالة قصيرة لكنها نفيسة جدا جامعة، وفي رأيي تصلح أن تجعل من مقدمات الكلام عن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في جامع المسائل المجلد الثامن صفحة 42. قال: فصل. قاعدة: بعث الله محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هذه الرسالة يا شباب خاصتها، يعني ما علاقة هذه الرسالة بالحقيبة العلمية التي ندرسها الآن؟ أنها رسالة تبين عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها لازمة لكل الناس، لازمة لأهل العلم منهم وأهل العبادة وأهل الولاية وهم الحكام. كل إنسان على وجه الأرض يلزمه أن يتعبد إلى الله برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، أيا كان موقعه، عالما كان أو عابدا أو كان سياسيا أو حاكما. وأن الضلال إنما يحدث في أي طائفة من هذه الطوائف بقدر يعني غفلته عن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. موضوع هذه الرسالة يا شباب سيأتي مفصلا إن شاء الله كاملا في كتاب بعنوان الاستقامة، وهو من مجلدين بتحقيق الدكتور محمد رشاد سالم رحمه الله، وسيأتي معنا إن شاء الله. فيعني هذان الصفحتان يعني كأنهما خلاصة لما ذكره ابن تيمية في كتاب الاستقامة. قال رحمه الله: قاعدة: بعث الله محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال: إلى جميع الخلق أهل العلم والعبادة وأهل الولاية والإمارة من الخاصة. يعني يريد أن يقول إن لا يحل لأحد أن من أهل دين الإسلام أن يترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم أيا كان، سواء من الناحية العلمية أو من ناحية العبادة، وسواء كان سياسيا أو حاكما أو ملكا أو أميرا، في كل ذلك يجب أن يهتدي بالوحي. قال: وأكمل له ولأمته الدين، وأتم عليه النعمة، ورضي له الإسلام دينا. فالهدى يدخل فيه العلم النافع، ودين الحق يدخل فيه العمل الصالح، فعاش السلف في ذلك الهدى ودين الحق. يعني هو يريد أن يقول إن الله لما قال هو بعث رسوله بالهدى ودين الحق، الهدى يجمع العلم النافع، ودين الحق يدخل فيه كذلك العمل الصالح. يعني وإن كان الهدى هو نفسه دين الحق، هو نفسه دين الحق، وكذلك دين الحق هو الهدى، واضح؟ ولكن أحيانا تجتمع الألفاظ ليكون لكل منها دلالة خاصة، مثلا كالإسلام والإيمان، وكذلك الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا تنفع إحداهما بدون الأخرى، واضح؟ وكذلك لفظ الفقير والمسكين، أحيانا إذا جاء في نص واحد لكل منهما دلالة خاصة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وأما إذا جاء الفقير وحده يدخل فيه المسكين، وإذا ذكر المسكين وحده يدخل فيه الفقير. فحينما وصف الله بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، فهذا يشمل العلم النافع ويشمل العمل الصالح. فأراد ابن تيمية رحمه الله أن يبين معنى جليلا يا شباب، وهو أن صدر هذه الأمة من الصحابة الكرام والذين اتبعوهم بإحسان، كل أحد منهم أيا كان بابه، سواء كان ملكا أميرا كان شيخا كان عابدا، كل واحد منهم كان يعلم أنه في تعبده وتقربه وحكمه يحتاج هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن تيمية: ثم ظهرت البدع. قال: ثم ظهرت البدع والفجور. طبعا الفجور يعني معناه المعاصي والذنوب والكبائر، والبدع معناه المحدثات، يعني اختراع عبادات أو اختراع أقوال مخالفة. قال: فصار من الأمة من استمسك بالهدى ودين الحق، ومنهم من عدل عن بعض ذلك، فاستمتعوا بخلاقهم كما استمتع الذين من قبلهم بخلاقهم، وخاضوا كالذي خاضوا. يعني يقول إن من الناس بعد ظهور البدع، ركزوا يا شباب عشان هذا دقيق جدا ونحن نحتاج هذه المعاني. يقول ابن تيمية يا شباب: حينما تظهر البدع والفجور ستبقى طائفة من الأمة تستمسك بالهدى، والاستمساك بالهدى يقابل البدع. واضح كده؟ فعندنا مثلا البدع والشبهات والإشكالات والاعتراضات على الشريعة التي نجدها الآن. الآن كل شخص، واحد ينكر الله تبارك وتعالى، واحد ينكر الرسل، واحد ينكر الكتب، واحد ينكر السنة، وهكذا، واحد ينكر أحكام الشريعة، يعني صار كل إنسان يتكلم بهواه. فهذا باب العلم. طيب وباب العمل؟ صار ناس عندهم بدع ومحدثات في التعبد إلى الله بما لم يشرعه الله، وزيارة وشد الرحال إلى قبور الأولياء والصالحين، والنذر لغير الله، والذبح لغير الله، وأنواع مخترعة من العبادات. فابن تيمية يريد أن يقول: من الأمة، وهذا شباب هو وجه الشاهد، من يستمسك بالهدى ودين الحق عند ظهور البدع والفجور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من هؤلاء الذين يتمسكون بالهدى ودين الحق، وأنهم لا يعني يدخلون في البدع ولا الشبهات ولا الإشكالات، وكذلك ينجيهم الله تبارك وتعالى من الفجور. قال: ومنهم، يعني من هذه الأمة، من عدل عن بعض ذلك، يعني حصل له تقصير. قال: فاستمتعوا بخلاقهم كما استمتع الذين من قبلهم بخلاقهم، وخاضوا كالذي خاضوا. قال: فالمنحرف إما المبتدع في دينه، وإما الفاجر في دنياه، كما قال الحسن البصري وسفيان الثوري وجماعة من السلف: إن من سلم من فتنة البدعة وفتنة الدنيا فقد سلم. وإن كانت البدع أحب إلى إبليس من المعصية، ففتنة البدعة في أهل العلم والدين، وفتنة الدنيا في ذوي السلطان والمال. يا سلام، كلام قليل جدا لكن به معاني عظيمة. يريد أن يقول: إن لكل إنسان فتنته الخاصة واختباره الخاص. كل إنسان منا شباب له ورقة امتحان. المرأة لها امتحان غير الرجل، والكبير غير الصغير، والشاب غير العجوز، ورب الفقير غير الغني. لا بد أن تعلم أن الله حكم وعدل، وأن الله سبحانه وتعالى حكيم فيما يكتبه على عباده، وأن كل إنسان له يعني اختباره، يعني أن كل إنسان له اختباره الخاص. فهو يقول هنا: المنحرف إما مبتدع في دينه، وإما فاجر في دنياه. هذا هو الذي انحرف عن دين النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الذي سلم من فتنة البدعة وفتنة الدنيا فقد سلم. طيب، الفتن أحب إلى إبليس من المعصية. ليه يا شباب؟ البدع أقصد، لأن الإنسان ربما يتقرب إلى الله بالبدعة فلا يستغفر الله منها، لكن المعصية الإنسان يعرف أنه ارتكب جرما، ليس هذا تهوينا من المعصية، ولكن هذا فقط يبين حال من يعصي وحال من يقع في بدعة. قال: ففتنة البدعة من أهل العلم، في أهل العلم والدين. الإنسان ربما يكون من أهل العلم فيجره اجتهاده إلى أن يقع في بدعة. وفتنة الدنيا اللي هي بقى فيها الفجور ومخالفة شرع الله وشرب الخمر والزنا وغير ذلك من هذه البدع، من هذه الفتن، هذا يكون في ذوي السلطان والمال الذين عندهم قدرة. قال: ولهذا قال بعض السلف: صنفان إذا صلحوا صلح الناس، العلماء والأمراء. وهذا شباب من جوامع الكلم فعلا، لأن العلماء هم الذين يبينون الحق للناس ويدلونهم، فقد يكونون أئمة هدى وقد يكونون فتنة. والله سبحانه وتعالى أمرنا أن ندعو وجعلنا للمتقين إماما، وأن نتعوذ: ربنا لا تجعلنا فتنة. واضح؟ فلو أنت ركزت تجد أن العلماء هم الذين يسترشد الناس بهم ويتأسون بهم، وربما كان هؤلاء هداة وربما كانوا مضلين. والأمراء كذلك، الأمراء هم الذين يعني يأمرون الناس ويسوقون الناس إلى ما يريدون بالقوة. فإذا صلح العالم وصلح الأمير فقد صلح الناس، وبقدر فساد العلماء والأمراء يفسد الناس، وإن كان هذا شباب لا يعفي الإنسان من المسؤولية. واضح؟ كل إنسان، كل نفس بما كسبت رهينة، والإنسان له قدرة على أن يستقيم وإن كان مجبرا على بعض الأشياء، لكن عامة أموره لا يجبر عليها. فليس معنى ذلك أن هذا يعفي الناس من المسؤولية، لا، وإنما هذا يعني كلام يحمل على وجهه، أن مما ينصلح به الناس هو صلاح العلماء والأمراء. طيب، وقد قال أبو محمد الرملي عن أحمد بن حنبل رحمة الله عليه بالماضين ما كان أشبهه، وعن الدنيا ما كان أصبره، أتته البدعة فنفاها والدنيا فأباها. الله، يا سلام على هذا الوصف الذي وصف فيه وصف به أبو محمد الرملي أحمد بن حنبل رحمه الله. يا سلام، خلينا نقف مع هذه الجملة يا شباب. قال بالماضين ما كان أشبهه، يقصد أنه كان يشبه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا من باب التقريب يعني. قال وعن الدنيا ما كان أصبره. نعم، كان الإمام أحمد رحمه الله يعيش في زهد بالغ، ما سأل أحدا شيئا قط، وكان يعمل أجيرا حتى يسافر في طلب علم الحديث، وهو إمام محدث كبير ثقة ممن اجتمع عنده يعني أعلى الأسانيد، وكان إماما كبيرا في السنة والعلم والفقه والورع وكل باب من أبواب الخير. كان يعمل أجيرا حتى يسافر، ويعني لو فتحنا في هذا الكلام فأنا لا أستطيع أن أكمل الدرس، لأن ترجمة الإمام أحمد من سير أعلام النبلاء أحد أخص ما أكرمني الله به في بداية حبي للاستقامة، أني قرأت هذه الترجمة قبل تقريبا يعني 17 عاما، وتأثرت بها تأثرا بالغا، وهي في المجلد 11 من كتاب سير أعلام النبلاء. لا أنساها هذه الترجمة، ولا أنسى ما أحدثته في من المعاني الجميلة، ترجمة الإمام أحمد وترجمة الإمام البخاري وترجمة عبد الله بن المبارك، وهي عندي أقوى التراجم على الإطلاق، يعني أقوى التراجم التي قرأتها لأحد بعض الصحابة هي ترجمة عبد الله بن المبارك. وهذه التراجم يا شباب لها معاني جليلة في النفس، ولهم مقالات جميلة. فشوف هذا الرجل يصف الإمام أحمد، يقول وعن الدنيا ما كان أصبره، يصبر عن كل عن فضول الدنيا. ونحن يا شباب يعني صرنا الآن تفتح علينا أبواب من الترف، إما أنها تشعرك بالحرمان إذا لم تكن قادرا، أو تجعلك تنغمس فيها إذا كنت قادرا. ولو أبصرتها لرأيتها لا تساوي شيئا، ولا تستحق لا أن تفكر فيها، ولا أن تشعر أنك محروم بها يعني إذا فقدتها، ولا تسعى لها، ولا تحزن على فواتها، ولا تنظر إلى غيرك ممن يملكه على أنه أوتي حظا عظيما. وليست كذلك يا شباب، والله ليست كذلك. من بات آمنا في سربه عنده قوت يومه ومعافا في بدنه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها، يعني لم ينقصه شيء، لم يفته شيء يعني يتحسر عليه. ولكن للأسف فتحت علينا أبواب من الترف نراها، يعني أنا يعني أفكر كثيرا، الشخص الذي يعيش على المسلسلات والأفلام، الذي يرى البيوت النظيفة والجميلة والمرتبة، ويرى النساء ويرى الرجال، رجل جسمه كذا ولبسه كذا، والمرأة جسمها كذا ولبسها كذا وشكلها كذا، كيف يقنع بحاله؟ وهم يعني يظهرون هؤلاء أنهم يعيشون في حب ورومانسية وجمال والدنيا جميلة وقصة حب، فيقنط الرجل إذا نظر إلى أهله أو نظرت هي إليه، ويبقى قانطا، يبقى آيسا، يبقى شاعرا بالحرمان، ولا يفكر في نعم الله التي هو غارق فيها. فلذلك شباب أغلقوا على أنفسكم هذه الأبواب وعلى أبنائكم ما استطعتم، وحدثوا أبناءكم عن نعم الله سبحانه وتعالى، وأعلمهم بقيم الأشياء التي تستحق أن نحرص عليها وأن نتحسر على فواتها. فشوف هنا لما بيصف الإمام أحمد وعن الدنيا ما كان أصبره، يا سلام، يعني يصبر عن الدنيا، عن ترفها، عن فضولها، لا يحزن عما فاته منها، ولا يطلب ما غاب عنه منها، بل يعيش كفافا ويقنع بما بين يديه، لأنه يعمل للدار الآخرة. ولا أنسى أبدا موقفا، أن الإمام أحمد كان له صديق وكان يطلبان العلم، فصديقه ترك طلب العلم وانشغل بالتجارة، فيعني فتحت له الدنيا، هذا أمر مباح لا إشكال فيه. ولكن الإمام أحمد كان يسير في الطريق ومعه ولده، فقال له ولده يا أبتي انظر إلى فلان، هذا كان صاحبك، يعني الآن فتحت له الدنيا. قال يا بني، شوفوا الكلمة يا شباب، قال يا بني ورزق ربك خير وأبقى، يعني يقول يا بني ألا تقنع وترضى بأن الله فتح على أبيك فشغله بطلب الحديث وبإفتاء الناس وبالفقه وببيان القرآن وببيان الحق للناس، ألا تقنع بذلك؟ هل هناك رزق أفضل من ذلك، من أن يشغل الله أباك بالعلم النافع والعمل الصالح؟ هذا الرجل يعني ربما فتح له في باب من أبواب الدنيا، لكن الإنسان لابد أن يعرف أن خير ما يحبه الله لعبده هو أن يكون على العمل الصالح. واضح؟ فهذا الوصف جميل. وعن الدنيا ما كان أصبره، أتته البدعة فنفاها. الإمام أحمد لما يعني في امتحن في فتنة خلق القرآن نفى هذه البدعة وصبر وصمد رحمه الله. قال والدنيا فأباها. طبعا لما بعد ذلك يعني أخرجوه من السجن وأرادوا أن يتقربوا له وأن يتزلفوا له بالمال ويعطوه الأعطيات وأدخلوه القصور، أبى الإمام أحمد ذلك كله ولم يأخذ منهم يعني درهما واحدا، بل كان غنيا عنهم بالله تبارك وتعالى، فرفعه الله عز وجل، فرحم الله أحمد بن حنبل ورفعه درجات. وقد قال تعالى: إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وأنتم شباب إذا نظرتم مثلا في الثورة الفرنسية التي نشأت أساسا يعني كثورة على رجال الكنيسة وعلى الدولة الثيوقراطية في القرون الوسطى، الذين كان منهم الإقطاعيون واللي هم ملاك الأراضي الذين يمصون دماء الغلابة الأقنان، وكذلك رجال الدين الذين كانوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويأكلون أموال الناس بالباطل بصكوك الغفران وغيرها، وكذلك الملوك الذين كانوا يذلون الناس ويقهرونهم ويمصون دماءهم. هذا المثلث شباب تجد أنه هو مثلث الإقطاعيين والملوك ورجال الدين. هذا المثلث هو الذي كان سببا في ضلال أوروبا، وكان سببا في قيام الثورات، وهو الذي أخرج أوروبا من الدين المحرف إلى العلمانية والإلحاد. ولذلك القرآن كان سابقا في نقد هذه الدولة الثيوقراطية قبل أن يتنبه لها أهلها من المفكرين والأدباء. والقرآن هنا قال الله سبحانه وتعالى: إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يبين أن فساد هؤلاء من رجال الدين والأمراء وغيرهم هو فساد عظيم ويترتب عليه فساد في العامة. قال ابن المبارك: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ يا سلام، هذه من الجوامع المشهورة من كلام ابن المبارك رحمه الله. بيقول: وهل أفسد الدين؟ نوعان من الناس، إما الذي يدخل في السياسة المحرفة ويبتعد عن السياسة الشرعية، أو الذي يحرف للناس دينهم من العباد، من جهلة العباد، وكذلك من العلماء الغاوين الذين يبيعون دينهم بعرض من الدنيا ويأكلون بدينهم، وما أكثرهم الذين يستعملهم الحكام والملوك والحكومات في تسويغ الباطل وفي تشريع الظلم والكفر والفسوق والعصيان. يعني يباع أحدهم ويشترى، يفتي بشيء اليوم ثم بعد ذلك ينقضه، ثم بعد ذلك يرجع مرة أخرى إلى قوله، وهكذا يلعب به الملوك والأغنياء، ونعوذ بالله من حال هؤلاء. وأنا ذكرت ذلك مفصلا يا شباب في درس طويل تقريبا ساعة ونصف، تكلمت فيه عن حال هؤلاء في محاضرة أرجو أنها نافعة جدا يا شباب، وهي: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. تكلمت فيه عن ثلاثة أصناف، تكلمت فيه عن الأمراء وعن العباد وعن العلماء، وبينت أن هؤلاء بقدر ضلالهم يضل الناس وبقدر صلاحهم ينصلح الناس، وهي موجودة هذه المحاضرة. قال: فالأمراء من الملوك وأتباعهم يقولون لما أحدثوا سياسة، لما أحدثوه سياسة، يعني أنهم يحدثون، صفحة 43 يا شباب، يعني أنهم يحدثون يعني يبتدعون سياسة من عند أنفسهم، يحلون فيها الحرام ويحرمون فيها الحلال ويسوسون الناس بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال لهم أحد إن هذا يخالف القرآن والسنة قالوا: لا لا، هذا سياسة. ويقولون شرع وسياسة، يعني يقولون هناك أشياء نرجع فيها إلى الشرع وهناك أشياء نفعلها سياسة، يعني صارت كلمة سياسة هي حجة لهم في كل ما يخالفون فيه شرع الإسلام. طيب، قال: والعلماء المتكلمون يقولون عقليات وكلام، يعني العلماء من أهل الكلام الذين ابتدعوا علم الكلام أو يعني ابتدعوا أصولا تخالف القرآن والسنة، يقولون هذه عقليات وكلام، يعني يقولون إيه، نحن لا نخالف القرآن ولكن هذه عقليات وكلام. قال: ويقولون العقل والشرع، يعني يقولون إيه العقل والنقل، يعني فيقولون إذا خالف العقل النقل نقدم العقل، فيعني لا يسمونها باسمها، هي ضلالات، هي انحرافات، لكنهم يزخرفون القول. فتلاحظ أن الأمراء يسمون محدثاتهم سياسة، والمتكلمون من العلماء اللي هم يعني ابتدعوا علم الكلام وخالفوا السنة يقولون عقليات، والعباد والفقراء والصوفية، أقصد الضلال طبعا يعني منهم، لأن اسم الصوفية يدخل فيه كذلك عدد ممن كانوا قريبين من السنة وإن كان عندهم بعض البدع، وكل هذه الأسماء محدثة يا شباب، وليس لنا اسم إلا الإسلام، هو الاسم الذي يجمعنا. قال: والعباد والفقراء والصوفية يقولون حقيقة وشريعة، يعني يجعلون مخالفتهم لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم يسمونها حقيقة، ويجعلون العوام هم الذين يدخلون في الشريعة العامة، ولكن أهل الخاصة عندهم هم الذين يتبعون ما يسمونه بالحقيقة. قال: وسياسة هؤلاء وعقليات هؤلاء وحقيقة هؤلاء أعظم قدرا في صدورهم من كتاب الله وسنة رسوله حالا، أو حالا واعتقادا. يعني يقول هؤلاء الذين من الأمراء يقدمون السياسة على الشرع، والمتكلمون يقدمون العقل على النقل، والعباد الجهلة يقدمون ما يسمونه بالحقيقة على الشريعة. وهذا القول حق يا شباب، في كل كلمة ذكرها ابن تيمية هنا، وستأتي مفصلة إن شاء الله في كتاب الاستقامة. ابن تيمية انتقد فيه هؤلاء وبين ضلال هؤلاء، وهذه الفكرة يا شباب موجودة كثيرة، أن يعرض الإنسان عن الوحي، وإذا أعرض عن الوحي فلابد أن يأتي بشريعة مكان هذا الوحي، ولابد أن يخترع سبلا تسوغ له مخالفة هذا الوحي. فهؤلاء يعني، وأنا حتى حدثني بعض الشباب الذي كان منتمي لبعض الجماعات السياسية الإسلامية، يقول: والله العظيم كان الفقهاء عندنا لا قيمة لهم، وكان أصحاب السياسة هم الذين تقدم كلمتهم، وأصحاب هذه الجماعة يعلمون يقينا أن هذا القرار يخالف الوحي ويخالف الشريعة، ولكن يقولون هو سياسة، هو من باب السياسة. وسبحان الله، يعني لا أدري كيف يتصور هؤلاء أن يبارك لهم في عمل وهم يتخذون فيه سبلا يعلمون يقينا أنها ليست مسائل اجتهادية، ولكنها مخالفة لصريح ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى لا يصلح عمل المفسدين. قال: وبإيذائهم قوم من الفقهاء والمحدثين والعباد والعامة ينتسبون إلى الكتاب والسنة والشرع، وهم لا يعلمون من ذلك ما يحتاج إليه، بل فيه من الجهل بحقائق ذلك أو التقليد لبعض رؤسائهم، ما أوجب نقص الكتاب والسنة والشريعة في قلوب أولئك، فتقصير هؤلاء وعدوان أولئك كان سببا لذهاب ما ذهب من الدين وظهور ما ظهر من البدع، والله أعلم. يا سلام، خلينا نقف مع هذا شباب ونركز. الآن شباب، هو ذكر أصنافا ثلاثة: أصحاب الأمراء والملوك وأتباعهم، يعني اللي هم عمالهم على الأمصار، يحدثون أشياء مخالفة للقرآن والسنة، مخالفة صريحة، مثلا يوالون اليهود والنصارى أو غير ذلك، ويقولون لا هذا من باب السياسة. طيب، والعلماء المتكلمون يخالفون القرآن والسنة، يقولون هذه عقليات، هذا عقل وشرع. والعباد الجهل يقولون لا، هذه حقيقة وهذه شريعة. تمام. طيب، وهؤلاء يعني كل هؤلاء يعظمون ما أحدثوه على ما جاء في الوحي. طيب، بإيزاء هؤلاء، يعني في المقابل، مقابل هؤلاء قوم من الفقهاء والمحدثين والعباد والعامة، كل الناس بقى، ينتسبون إلى الكتاب والسنة والشرع، يقولون لا، نحن نريد أن نلتزم بالكتاب والسنة. نعم، لكنهم ليس عندهم من العلم ما يجعلهم حقيقين بالانتساب إلى القرآن والسنة والعمل بها. وهذا شباب بالتحديد بقى ما يحتاج أن ننبه عليه. لماذا؟ لأن كثيرا من الشباب الذين يستمعون إلي الآن يغيظهم جدا الحكام الظلمة الذين يوالون أعداء الإسلام، ويغيظهم العلماء الذين يبيعون دينهم بعرض من الدنيا ويحرفون الكلمة عن مواضعه ويثيرون الشبهات، ويغيظهم كذلك جهلة العباد، لكنهم في المقابل ليس عندهم لا علم ولا عمل ولا عبادة ولا هدى. فغيظهم هذا جيد، إن الإنسان يعني يغيظه ما يحدثه هؤلاء، لكن في المقابل كان ينبغي أن يستفز كذلك، وأن يحركك، وأن يجعلك تغار على هذا الدين، فتحاول أنت أن تقوم مقام صدق في مقابل هؤلاء. فإذا مكنت من عمل تكون فيه بمثابة الأمير، تعدل بين الناس وتحكم بالشرع، وإذا كنت عالما تدل الناس فلابد أن تكون على قدر المسؤولية، وإذا كنت ترد على أهل البدع لابد أن تكون على قدر المسؤولية، وإذا كنت تقوم بالعبادة فلابد أن تقوم بها على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فشوف بقى ابن تيمية بيصف هذا الحال الذي آل إليه يعني أمة الإسلام وذهاب ما ذهب من الدين وظهور ما ظهر من البدع، بيقول أن هناك من هم أحدثوا هذه البدع. نعم، الأمراء والملوك الذين يعني يقدمون سياستهم الباطلة على الشريعة، والمتكلمون والمبتدع الذين يقدمون بدعتهم على الشرع، والعباد الجهلة الذين يقدمون حقيقتهم على الشريعة. طيب، هناك قوم آخر، فقهاء ومحدثون وعباد وعامة، يحبون الكتاب والسنة ويعظمونها، لكن ليس عندهم الأدوات والمهارات والجلد والصبر. يعني باختصار كده شباب، عجز الثقة. واضح؟ فهؤلاء الثقات العاجزون في مقابل هؤلاء الذين أحدثوا هذه البدع كانوا سببا في ذهاب ما ذهب من الدين. فشوف التعبير الدقيق، بيقول يا شباب، قال: وهم لا يعلمون من ذلك ما يحتاج إليه، بل فيه من الجهل بحقائق ذلك، يعني حقائق الشريعة والسنة، أو التقليد لبعض رؤسائهم، يقصد بالرؤساء هنا يعني أئمة مذاهبهم، ما أوجب نقص الكتاب والسنة والشريعة في قلوب أولئك. تمام كده؟ يعني كأنه يريد أن يقول: لما هؤلاء قاموا بالرد على أولئك، أولئك ده ضمير للبعيد يقصد به الملوك الذين لهم سياسة محدثة، أو العلماء الذين لهم علم محدث، أو العباد الذين لهم عبادة محدثة، لما قام أهل الثقة ليردوا على هؤلاء لم يكن عندهم علم وهدى يعني يحتجون به على هؤلاء. واضح كده؟ فهذا أضعف الكتاب والسنة والشريعة في قلوب أولئك، يعني أولئك هذا يعود على المذكورين أولا. قال: فتقصير هؤلاء، يعني الفقهاء والمحدثين والعباد والعامة الذين ينتسبون إلى السنة، وعدوان أولئك يعني اللي هم الأمراء والذين أحدثوا سياسة، والعلماء الذين أحدثوا بدعا، والعباد الذين أحدثوا عبادة لم يشرعها الله، عدوان أولئك كان سببا لذهاب ما ذهب من الدين وظهور ما ظهر من البدع، والله أعلم. والله يا شباب، هذا السطر الأخير من كلام ابن تيمية رحمه الله لابد أن نقف معه وقفة كبيرة. ابن تيمية هنا يريد أن يقول: أنت الآن يعني ترى الأمة وترى فيها كثيرا من البدع وكثيرا من الباطل والفجور والفسق من أهلها، فهو يريد أن يقول إن هذا تحليله لهذه الظاهرة تحليل بديع. يقول: عندنا أصناف ثلاثة كانوا سببا في ظهور البدع ونشأتها أصلا: الأمراء والملوك الذين أحدثوا سياسة تخالف شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلماء أحدثوا وابتدعوا، وعباد جهلة يعني كان لهم صنوف في التعبد لم يشرعها الله. فهؤلاء كأنهم كان عندهم جلد فيما هم عليه من الباطل. طيب، بإيذاء هؤلاء قوم لا يرضيهم ذلك، يحبون الخير، يحبون السنة، يحبون الشريعة، يغارون على الدين، يغيظهم أو يعني يقلقهم ما فعله أولئك، لكنهم مع ذلك مقصرون، ليس عندهم صبر ولا جلد ولا تخطيط ولا علم ولا عندهم برنامج يعني يسيرون به، أو أنهم يقلدون كبراءهم. طيب، هذا أوجب ماذا؟ إن الصنف الثاني لما بيقوم يناظر الصنف الأول أو يعلمه هو ضعيف الحجة، فبالتالي كان تقصيره سببا في تمكن أولئك، كما قال الذهبي: لولا الحفاظ الأكابر لخطبت الزنادقة على المنابر. يعني بقدر قوة أهل الحق وجلدهم وصبرهم وبيانهم ونشاطهم يعني يخفت نجم أهل الباطل، والعكس بقدر عجز أهل الثقة يظهر جلد أهل الفجور. فكأن ابن تيمية رحمه الله يريد أن يقول لك: إذا كان يقلقك ويحزنك حال هؤلاء المتجبرين أو حال هؤلاء المبتدعة أو حال هؤلاء الجهلة من العباد، لابد أن يحركك ذلك، أن تقوم مقام صدق حتى في نفسك، في أهلك، في ابنائك، في أهل بيتك، في أي وسيلة من الوسائل. يعني بقدر ما يضايقك انتشار هؤلاء وجلد هؤلاء في الباطل، أنت ترى مثلا شخصا من أهل الفساد في العلم، الذي هو أساسا لا يمت للعلم بالصلة، ولكن بين وقت وآخر يخرج بفتوى أو بآية يحرفها عن مواضعها، ويحدث ويسوغ الموالاة مع أعداء الإسلام، ويتلون كل يوم كالحرباء. أنت يغيظك هذا لا شك، لأنك مسلم تغار على دين الله، لكن ما الذي حركك؟ هل تحرك فيك شيء؟ هل لا بد أن تتحرك؟ واضح الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يحركنا بهذه المعاني، فيذكر مثلا عداوة الشيطان لأبينا، ثم يقول: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. مثلا الله سبحانه وتعالى يقول: وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. فالله سبحانه وتعالى يذكرك بصبر وجلد هؤلاء الفجرة لتتحرك أنت. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، والذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فهذا شباب، أنا أراه أن هذه الرسالة هي صفحتان فقط، صفحة 42 و43، والله العظيم فيها خلاصات، والله من جوامع الكلم بجد. يعني هذا الكلام بديع جدا يا شباب، لخص لك الفكرة. أول فكرة عندنا أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. اثنان، لماذا؟ ليظهره على الدين كله، فلا يبقى دين إلا هو. طيب، قال: وكفى بالله شهيدا، كفى أن الله شهد له بذلك. ثانيا، الفكرة الثانية في هذه الرسالة أنا ألخصها الآن، أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تعم جميع الخلق، أهل العبادة وأهل العلم وأهل الولاية من الأمراء والرؤساء والحكام. طيب، بعد ذلك أن الله أكمل لنا الدين، وأكمل الدين لأمة الإسلام، وأتم علينا النعمة، ورضي لنا الإسلام دينا. فالهدى يجمع العلم النافع، ودين الحق يجمع العمل الصالح. خلاص، وكان صدر هذه الأمة من الأمراء والحكام والأتباع والعلماء والعباد، كانوا على هذا الهدى وعلى هذا الدين الحق. ثم بعد ذلك ظهرت البدع والفجور. البدع اللي هي المحدثات، والفجور اللي هي الذنوب والكبائر والفسق. فبقي طائفة من أمة الإسلام متمسكة بالهدى ودين الحق. طب الفكرة اللي بعد ذلك، وبعضهم دخل في شيء من هذه البدع أو الفجور، ثم بين أن المنحرف إما أن يكون مبتدعا في دينه أو فاجرا، يعني فاجرا في دنياه. ثم بين أن البدع أحب إلى إبليس، لأن الإنسان لا يعني غالبا لا يستغفر منها ولا يتوب منها إلا إن قدر الله تبارك وتعالى له ذلك. ثم بين أن البدع تظهر في أهل العلم والدين، يعني العبادة، وفتنة الدنيا تظهر في ذوي السلطان والمال، وإن كان كل منهما عنده هذا وهذا. ثم بين الثناء على الإمام أحمد أنه جمع الأمرين رحمه الله رحمة واسعة، وبين أن الله سبحانه وتعالى ذكر هذا المعنى في إن كثيرا من الأحبار والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل. ثم بين أن صلاح الناس بصلاح العلماء الذين يسوقون الناس بالحجة والبيان والعلم، والأمراء الذين يحملون الناس على ذلك. ثم ذكر بيت ابن المبارك المشهور: هل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. ثم بين هنا ثلاثة أنواع من المحدثات، إما عند الملوك والساسة وأتباعهم، وأنهم يسمون ما أحدثوه مما يخالف الشرع سياسة، وبعض العلماء من أهل الكلام يسمونها عقليات، والعباد الجهلة يتعبدون إلى الله بالبدعة ويسمونها حقيقة. واضح كده؟ وهؤلاء محدثاتهم في قلوبهم أعلى من الشريعة عندهم، يعني عند التعارض يقدمون بدعهم على الشريعة. قال، وهذا الذي يخصنا نحن، قال: وبإيذائهم قوم من الفقهاء والمحدثين والعباد والعامة. هذا يشمل كل إنسان مسلم يحب الحق ويحب السنة ويعظمها. هؤلاء عندهم حب، هم ثقات، لكن عندهم عجز، ليس عندهم صبر، ليس عندهم تخطيط، ليس عندهم برنامج، ليس عندهم طموح، يعني يضيعون أوقاتهم. عندهم نية حسنة لكن ليس عندهم صبر، ليس عندهم جلد. فابن تيمية يقول: بفجور النوع الأول وجلدهم وعدوانهم، وبتقصير النوع الثاني من الثقات، ذهب ما ذهب من الدين، وظهر ما ظهر من البدع. وكأنه يقول: لو أن أهل الحق الثقة كانوا صادقين صابرين محتسبين، عندهم جلد وعزم في نصرة الحق، وأخذوا بأسباب ذلك، لعاد كثير مما ذهب من الدين، واضمحلت كثير من البدع، وردت كثير من الشبهات. هاتان الصفحتان يا شباب من أجمل ما قيل في هذا الباب، صفحتان فقط والله بهما معاني عظيمة جدا تلخص لك حال هذه الأمة وتلخص لك الدور الذي ينبغي أن تتضلع به. وأنا أتكلم الآن مع طلاب علم يحبون الله ويحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويحرصون على نصرة الحق. لا تكتفي النية يا شباب الحسنة، لا تكفي، وإنما ينبغي أن تكون جلدا، أن تكون صابرا، أن تستعين بالله. إياك أن تحقر عملك. أنت ربما تظن تقول هو أنا هعمل إيه يعني، هو أنا هصلح الأمة؟ ليس مطلوبا منك أن تصلح الأمة، إصلاح الأمة هذا عمل الأمة، عمل الله. أنت ينبغي أن تصلح بقدر ما تستطيع. والله سبحانه وتعالى قال لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. أنت لماذا تشغل نفسك بدائرة لا تؤثر فيها وبين يديك صنوف من الخير تقدر عليها في نفسك وأهلك ووالدك وجيرانك وأحبابك وأصدقائك في العمل؟ والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يا شباب الفقه هو فقه الممكن، أن تقلل الشر في الناس وأن تكثر الخير فيهم. من الذي قال لك إن علمك لن يضيف شيئا إلى الإسلام؟ بالعكس، كل خير تعمله في نفسك أو في أهلك أو في ولدك أو في جارك أو في صديقك أو في صديقتك أو في أي شيء، هذا خير، وهذا من ذكر الله تبارك وتعالى ومن نصرة الإسلام. فإياك أن تحقر نفسك. الشيطان هو الذي يصور لك أنك لست من أهل العزم وأنك عملك لا ينفع وأنك لا قيمة لك. بالعكس، من الذي قال ذلك؟ هذا من تلبيس الشيطان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر شيئا من الأعمال حتى يعني يجعل عندك طموحا، أو يجعل عندك طموحا. نعم، مثلا لأن يهدي الله بك رجلا واحدا. شوف، يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، يأتي النبي يوم القيامة معه واحد. طيب مثلا اتق النار ولو بشق تمرة، وفي بضع أحدكم صدقة. لماذا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأعمال التي تبدو بسيطة؟ ليبين أن الإنسان الخير الذي يمكنه أكثر مما يعجز عنه. فهذا شباب يعني أنا كثيرا ما أنبه على هذه الفكرة. والله بين يديك صنوف من الخير ينبغي أن تطلبها، وينبغي أن يعني يستفزك انتشار الباطل. والله لو عرفت قدر الأموال التي تنفق في الصد عن سبيل الله، والخبرات والمراكز العلمية والمراكز الثقافية وبيوت الفسق والفجور التي تفتح ليضل بها شباب المسلمين، يعني ربما يحركك ذلك أن تعمل شيئا بما تستطيع. فلذلك شباب، هذه الرسالة أخص ما ننتفع به كطلاب علم، أننا نجتهد في طلب العلم ونجتهد قبله في العبادة وإصلاح أنفسنا، حتى يكون لنا أثر في هذا الدين يعلمه الله. نحن لا نريد أن يكون لنا أثرا بأن يذكرنا الناس، هذا لا ينفعنا، وإنما نريد أن يكون لنا لسان صدق عند الله تبارك وتعالى، وأن يجعلنا الله سبحانه وتعالى من أهل الخير وأهل نصرة دينه. هذا هو المقصود. ليس المقصود هنا أن يكون لك أثر بأن يشهد لك الناس بذلك، فكفى بالله شهيدا. ولا أقول لك ذلك بأن يظهر عملك، ربما تكون أنت على عمل عظيم ولا يعرف الناس عنك شيئا، وربما تكون مشهورا وأنت لا تساوي عند الله شيئا، ولا يقيم الله لك يوم القيامة وزنا. فقيمتك هي عند الله، ونعوذ بالله أن نكون في أنفسنا عظماء ونكون عند الله صغارا. فهذه الرسالة شباب، أو هذه الكلمة الأخيرة، كلمة يعني فعلا يعني تحرك الإنسان. فبتقصير هؤلاء اللي هم أهل الثقة، عجز الثقة، عجز الثقات، وعدوان أولئك الفجور والتبجح، تجد شخصا جاهلا من الملحدين أو من الفجرة أو الفسقة يخرج بكل بجاحة وثقة ويتكلم يعني وكأنه من العلماء، وشخص آخر من أهل العلم وأهل الدعوة وإنسان محترم عنده علم، لكن دايما خائف وماشي جنب الحيط وخايف يتكلم عشان لا ينتقد، أو إن هو يحاول أن لا يخطئ في كلامه أبدا، فيحمله ذلك على يعني الاعتذار عن الدرس لأنه خايف إنه يغلط، خايف من النقد، خايف إن حد يتكلم عنه. يا أخي، إذا كان هؤلاء الفجر الفسق الملحدين الذين يقولون إن الله ليس موجودا أو ينكرون الرسل والوحي يخرجون بكل بجاحة، وهم في يعني تكتب لهم هذه المقالات كتابة، ولا عندهم لا علم ولا لسان ولا منطق ولا أي شيء، وهم على باطل وأنت على حق وتخاف من النقد، يا أخي تكلم واستعن بالله وربك معك، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بارك الله فيكم يا شباب وجزاكم الله خيرا. يعني نكتفي على هذا القدر يعني اليوم، لأني لا أحب منك أن تسهر كثيرا، وإن شاء الله غدا هناخد فصل جامع في الحسنات، وأن جماع الحسنات هو العدل وأن جماع السيئات هو الظلم. ثم بعده يعني نحاول أن ننهي عددا من الرسائل إن شاء الله حتى ننهي هذا المجلد، ثم بعده سندخل في كتاب كبير وهو كتاب الإيمان الأوسط للإمام ابن تيمية، شرح حديث جبريل، وهو من أعظم الكتب التأسيسية لابن تيمية في باب الإيمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحفظ أوقاتنا في الخير، وأن يصرف قلوبنا إلى طاعته، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بارك الله فيكم الشباب وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. وكثيرا ما أنبه عليكم لا تسهرون في يعني بلا سبب، وأنا لا أحب أن تتعود على السهر، يعني نم مبكرا واستيقظ قبيل الفجر، اذكر الله والتجئ إلى الله وتضرع إلى الله وأكثر من دعائه، وحافظ على الصلاة في جماعة، واجتهد في طلب العلم. يعني فعلا يا شباب أنتم لا تشعرون بقيمة ما أنتم عليه من الخير. الشيطان هو الذي يصغر في عينيك ما تفعل، والله أنت على خير كبير. يكفي أنك تحب الله، تحب القرآن، تحب السنة، تغار من هؤلاء الذين يبيعون دينهم بعرض من الدنيا. يقلقك هؤلاء ويستفزك هؤلاء وتحزن على ما يصيب المسلمين من الهم والغم، والله في قلبك خير كثير وأنت لا تشعر. كل هذه معاني إيمانية جليلة لا ينقصك فيها إلا أن تعمل وتجتهد وتصبر، وربك معك لن يضيعك. فالله سبحانه وتعالى مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بارك الله فيكم يا شباب وأحسن الله إليكم. وأحب من الشباب الذين التحقوا معنا يعني مؤخرا أن يتابعوا هذه السلسلة من أولها. هذه السلسلة تقريبا بدأناها منذ عامين، ولله الحمد يعني قضينا فيها أوقاتا مباركة. أنا حينما رجعت إلى الفيديوهات والأصوات التي سجلناها والله قلت اللهم لك الحمد، هذا من فضل الله. يعني تقريبا أكثر من 700 ساعة قضيناها مع بعض في الكلام عن القرآن والحديث وتراث الأئمة والتواصي بالحق والصبر، اللهم لك الحمد، في علوم الحديث وعلوم القرآن وتزكية النفس والإيمان والكلام عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله، هذا فضل من الله تبارك وتعالى. وطريق الخير يبدأ بخطوة، يعني الإنسان يقتحم هذه العقبات وسيرى من الله سبحانه وتعالى الخير كله. فاصبر وما صبرك إلا بالله. ونصيحتي الأخرى يعني اترك فضول وسائل التواصل الاجتماعي، لا تدخل على هذه الوسائل إلا وأنت تعرف لماذا تدخل ومن تستمع ولمن تقرأ. احفظ وقتك، هذه الوسائل والله يا شباب هي وسائل خير كبير جدا للعاقل الموفق الذي يمسك نفسه عن فضولها، لكنها باب شر عظيم لمن لا يتحكم في نفسه، فخذ خيرها واترك شرها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل الخير فيها، وألا نكون فتنة للناس. فهذه الوسائل يا شباب أنا ضد أي إنسان يعني يحقر منها أو يقول هي ملهاش لازمة، لا بالعكس، من الذي قال ذلك؟ هي التي عرفتنا بشباب مثل الورد مثلكم، هي التي عرفتنا هي التي اجتمعنا فيها على الخير ونتواصى فيها ويصبر أحدنا الآخر. ربما كثير منكم لم يقابل أحدا من طلاب العلم وليس عنده صحبة، فنكون صحبة في الخير، وإن لم تلتقي الأبدان فالأرواح ملتقية والقلوب ملتقية على الخير وعلى حب الدين وعلى نصر هذا الإسلام، فيكفي ذلك. ومن الذي قال إن الالتقاء لابد أن يكون بالأبدان؟ يعني كما قال الإمام أحمد لما زاره أبو عبيد القاسم بن سلام، قال والله لو أزورك كما تستحق لزرتك كل يوم. قال لا تقل هذا، إن لي أصحابا لا ألقاهم إلا يعني كل عام مرة، أنا بهم أوثق ممن أعيش معهم كل يوم. وهكذا شباب، من الذي قال إن الشخص الذي تحبه والذي تعيش معه؟ لا، نحن نعيش مع بعض على هذه الوسائل، نتواصل ونتعلم ونتفقه في ديننا ونشتغل بخير ما خلقنا له. وربما يكون عندك يعني مشكلة نتواصل فيها على الحق، ربما تسمع كلمة تتشجع بها، تسمع معنا، تسمع آية. والله يا شباب لو لم نخرج من كل هذه الدروس إلا أننا قضينا وقتا مع الآيات والأحاديث يكفي. فكيف بالعلم وكيف بهذه المعاني الجميلة؟ يعني يكفي أننا حاولنا أن نكون ممن جعل لهذه الوسائل طعما في الخير. ويا مناس أشوف واحد نشر مقاطع تافهة والناس عمالة تعلق عليها ويتعب الناس ويرهقهم في أشياء تافهة، فالحمد لله. فأنا ضد من يهون من هذه الوسائل، لكني كذلك يعني لا أحب منك أبدا أن تنغمس في هذه الوسائل، فإنها مضيعة للعمر. ولو تعودت يدك أن كل ما تكون فاضي تفتح الموبايل يبقى أنت كده ضعت. ولكن كن عاقلا، اختر من تستمع إليه ومن تقرأ له، ونزه نفسك عن فضول هذه الأمور لأنها تحرق العمر وتحرق الصحة. عندك برامج كثيرة وأهل الخير وأهل طلاب العلم الذين يحبونكم ويتعاونون معكم كثيرون ولله الحمد. ليس عندك حجة، يعني تريد أن تطلب القرآن تجد برامج، تريد أن تطلب الفقه تجد برامج، تريد أن تطلب اللغة العربية الإملاء أصول الفقه الحديث كل موجود، لا يبقى منك إلا أن تعمل. فشوف الشخص اللي أنت تستريح له وتشعر أنك أنت تتعلم منه ويقربك إلى الله وتفهم منه، استمع، كل شيء الحمد لله موجود أمامك. فلذلك شباب اجتهدوا ولا تستقلوا أنفسكم، ولا تظنون أن ما أنتم عليه من خير لا يؤثر في المسلمين، بالعكس بالعكس، هذا والله أنا أؤمل فيكم خيرا كثيرا. يعني مش أنتم بس، يعني طلاب معهد آفاق وطلاب الجيل الصاعد وأكاديمية الحديث وأكاديمية التفسير وطلاب برنامج مساق وطلاب برنامج تراث الأئمة المحققين، الحمد لله شباب مثل الورد. والله شباب أنا في رأيي أن هؤلاء يعني كنز لأمة الإسلام، لكن هم ربما لا يشعرون بذلك. أنت لا تشعر بذلك الآن، أنت الآن تبنى، صرحك يبنى من الآن. فاستعن بالله وأكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لن يضيع تعبك. والله سبحانه وتعالى قال: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بارك الله فيكم يا شباب، إن شاء الله غدا عندي يعني مشوار الصبح، بعد كده إن شاء الله سيكون عندنا يعني نأخذ تقريبا 5 رسائل قصيرة لكنها أيضا تأسيسية، مثل هذه الرسالة كده، هذه رسالة صفحتان لكن والله جمعت يعني كثيرا من العلم والتحفيز والتشجيع، وصراحة كل تراث الإمام ابن تيمية. بص يا شباب، يعني أنا مشكلتي الكبيرة أن أنا لما بدأت أقرأ بدأت مع ابن تيمية، فأنا يعني أصبحت لا أستطيع أن أقرأ لغيره، بصراحة أقرأ بصعوبة لغيره، إلا إذا كان طبعا من الأئمة الأكابر كالإمام الشافعي أو نحوي كالطبري مثلا أو ابن هشام، لكن بصراحة اللي بيتعود على هذا النمط من العمق في العلم وهذا التأصيل يصعب عليه جدا أن يعيش مع الأبحاث المعاصرة، يصعب جدا. وأنا والله يا شباب أتعب كثيرا حينما أقرأ بحثا معاصرا، أتعب جدا، يعني مهما كان البحث جميلا أستريح في المعلومات لكن ليس فيه هذا العمق. لذلك شباب يعني أنا أحب منك أن تتدرب على تراث هؤلاء الأئمة، فهذا والله هو العلم. بعد كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة وأئمة التابعين، كتب الأئمة الكبار هي الأساس، وهي التي تؤسس عليها في معاني التقوى والإيمان والعمل الصالح والمهارات وتأصيل المسألة وعمق المسألة وهكذا. فبارك الله فيكم يا شباب وجزاكم الله خيرا. أذكركم أننا يعني عندنا خطوط نسير فيها في هذا البرنامج عشان الشباب الذين التحقوا بنا. البرنامج الأول هو خاص بالتدريب على قراءة تراث الأئمة، واخترت أن تكون الحقيبة الأولى فيه للإمام ابن تيمية في أبواب الإخلاص الديني والاستقامة والأخلاق ونحو ذلك من المعاني الجميلة، وسرنا فيها بحمد الله يعني تقريبا 44 رسالة إلى الآن أو 45 رسالة تقريبا، وسنكمل إن شاء الله في تراث الإمام ابن تيمية حتى نأتي عليه كله بإذن الله تعالى. حتى الكتب الكبيرة، درء التعارض ومنهاج السنة وبيان تلبيس الجهمية والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، كل هذه الكتب ولله الحمد شرحتها للشباب قبل ذلك، ولكن سبحان الله في هذه الأوقات لم أكن أسجل الدروس، قدر الله ما شاء فعل يعني خيرا. لذلك أنا حرصت في هذه الأيام أن احنا نسجل هذه الدروس، موجود منها نسخة صوتية ونسخة على يوتيوب يعني في كل مكان. فهذا طريق إن شاء الله يعني له بداية، يعني نسأل الله أن يعيننا على نهايته. الطريق الثاني هو في علوم الحديث كنموذج للتأصيل في علوم الآلة، هذا أيضا سنقرأ فيه كتب الأئمة المتقدمين. قرأنا فيه أول كتاب هو كتاب الرسالة للشافعي، يأتي بعده كتاب جماع العلم ومقدمة مسلم والتمييز لمسلم وخط من كتب الأئمة، وتنتهي المرحلة الأولى عند ابن الصلاح، ثم بعد ذلك ندخل في الكتب المتأخرة، يعني ننتقي مثلا مثل المقيضة للذهبي، بعد ذلك ندخل في علم الجرح والتعديل، علم العلل، بعد ذلك ننتقل منه إلى أصول الفقه إن شاء الله، أيضا نأخذه من بداية، يعني نختار عيون ما كتب في هذا الباب أو نختار الكتب المهمة، مثلا مثل إعلام الموقعين. طبعا احنا قرأنا الرسالة ولله الحمد في 35 درسا، وكان طبعا في رأيي دي تعتبر يعني أكبر نقلة لطلاب المجموعة عندنا، كانت نقلة كبيرة جدا وكانت محاضرات ثرية جدا وكان فيها معاني إيمانية ومعاني علمية كبيرة ولله الحمد، يعني تم الكتاب بحمد الله وكان جميلا جدا يعني. فسننتقل بعد ذلك نختار من الكتب المهمة في أصول الفقه، مثلا نختار مثلا رفع الملام عن الأئمة الأعلام لابن تيمية، نختار مجلد أصول الفقه من مجموع الفتاوى لابن تيمية، كتاب إعلام الموقعين، كتاب مثلا الموافقات للشاطبي، يعني هذا النمط من الكتب. وكذلك عندنا تفسير الطبري، أيضا سنحاول أن نجعل له مثلا 6 أشهر نقرأه كلمة كلمة، ونحاول أن نقف معه مع منهج الطبري في التفسير وكيف فسر الصحابة والتابعون القرآن الكريم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على هذا المشروع الكبير، وإن لم نتم هذا المشروع فيكفينا أننا قصدنا الفقه في الدين وقصدنا تعليم الناس. والله سبحانه وتعالى يبارك في أعمارنا. جزاكم الله خيرا يا شباب، وأحسن الله إليكم، وموعدنا غدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.